أما أو الأولى أما الأصنام فعلة تحريمها عدم المنفعة المباحة شرعا، لا ينتفع بها بأي شكل من الأشكال. هذا وثن يعبد من دون الله، هذا صنم يعبد من دون الله، لا ينتفع بها. العلة في تحريم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة شرعا، لا توجد منفعة مباحة طبعا في الشريعة الإسلامية. أما علة تحريم المذكورات الثلاثة الأخرى الخمر الميتة والخنزير فالجمهور على أنها أي العلة النجاسة، قالوا لأنها نجسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم تعبدي، قالوا ليست العلة هي النجاسة لأن الخمر مختلف في نجاستها، قالوا إنما العلة هي التعبد، يعني التعبد لله جل وعلا باجتنابها وليست النجاسة كما ذهب إليه الجمهور. إذن يستفاد من الحديث تحريم بيع المذكورات، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أرأيت شحومها، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، قديما السفن البحرية المراكب البحرية الزوارق السفن كذا تطلى من أسفلها بالشحم. لماذا؟ لئلا يتشرب الخشب الماء، مش الماء هذاك مش الخشب تاع السفينة ما يشربش الماء، لئلا يتشرب الخشب الماء، فإنه إذا تشرب الماء مرة بعد أخرى اهترأ الخشب، يولي هذا الخشب يهترئ، معناتها يولي يتقشر يولي قديم بعدها ينشف بعد كذا يولي يهترئ، ثم ربما غرق ثم ثقلت السفينة وربما غرقت، يولي يتشرب في كل مرة الخشب تاع السفينة يتشرب الماء يتشرب يتشرب يتشرب، تثقل السفينة مرة بعد أخرى حتى ربما غرقت في الماء. فلذلك كانوا يستعملون هذه الوسيلة، يأتون بشحوم الميتة يطلون بها السفن، يعني من الجهة الخارجية، فإذا كانت السفينة في الماء فإن الخشب خشب السفينة لا يتشرب الماء. لماذا؟ لحيلولة الشحم دون ذلك، الشحم يحول بين الماء وبين الخشب. أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يطلى بها السفن واضح وضحته الآن، ويدهن بها الجلود، جلود حيوانات ربما المدبوغة وغير المدبوغة، يأتون بالجلد فيطلى بماذا؟ بشحوم الميتة أو بالشحوم عموما مثلا قديما، ومنها شحوم الميتة. لماذا يطلى الجلد، لماذا تطلى الجلود بالشحوم؟ قالوا لتكون ملساء ناعمة الملمس، يعني هذا الدهن يؤثر فيها يولي كأنه دهن، يعني الشحمة هذه وكذا، فبهذا الشحم يدهن هذا الجلد. لماذا يدهن؟ ليصير ناعما ويستعمل يعني ويستعمل بعد أن يدهن بالجلد ويكون ناعم الملمس، يعني يكون أفضل. وكذلك ويستصبح بها الناس، يعني هذه فوائد ماذا؟ فوائد ماذا عنده؟ الشحم، يطلى بها السفن يدهن بها الجلود. الفائدة الثالثة ويستصبح، أي يستضيء، الاستصباح، الاستصباح هو الاستضاءة، يطلبون الضوء بالشحم، كيف يطلبون الضوء بالشحم؟ ويستصبح بها الناس. قال العلماء كانوا يأتون بالشحم في الغالب فيذاب ويوضع فيه ما يشبه عندنا الآن الفتيل، الخيط، شفتوا الشمعة ولا يجي فيها الخيط، هم قديما ما يشبه الفتيل، شيء لما تذب الشحم يوضع داخلها ويبقى هذا، فيشعل ويبقى يضيء للناس. لماذا؟ لأن الشحم يحيطه كما الشمعة الآن، عندنا المادة الشمعية دي الصمغ، الشمعة وفيها الفتيل الخيط ويبقى يضيء. قديما كانوا يستعملون هذه الطريقة، ماذا؟ يأتون بالشحم ويضعون فيه شيئا كالفتيل ويشعل، تضرم فيه النار ويبقى هذا الفتيل أو ما يشبه الفتيل مع الشحم يضيء للناس فيستصبحون به، يعني يستعملونه كأنه يضيء لهم كالشمعة في زماننا أو ما يشبهه تقريبا كالمصباح في زماننا. يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، هو حرام. الضمير ها هنا على من يعود؟ هل يعود على الانتفاع بالشحم، الانتفاع المذكور، يطلى بها السفن يدهن بها الجلود يستصبح بها الناس، يعني هل هذا الانتفاع حرام؟ ما يجوز لكش تطلي السفينة بالشحم، ما يجوز لكش تدهن الجلد بالشحم، ما يجوز لكش تشعل تستصبح تفعل ما يضيء لك عن طريق الشحم، هل هذا هو المقصود؟ يعني هل المقصود بالضمير هنا لا هو حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، وقد سئل أرأيت شحوم الميتة وذكر له الانتفاع، قال لا هو حرام. قيل الضمير يعود على الانتفاع بالشحم في المذكورات وغيرها، فلا يجوز بناء على هذا، فلا يجوز أن ينتفع بشحم الميتة ولو في المباح. شعل الضوء مباح ولا لا؟ لكن بالطريقة هذه على هذا القول قالوا لا يجوز. تدهن يعني الجلد قالوا مباح، لكن بالطريقة هذه لا يجوز. طلاء أو طلي خشب السفينة مباح وينتفع به، بناء على هذا القول قالوا حرام، لا هو حرام. القول الثاني لا هو حرام، الضمير يعود على بيع الشحوم، وهذا القول هو الراجح. يجوز الانتفاع في المباح، ولكن لا يجوز بيع شحوم الميتة. الميتة رانا نتكلموا على شحم الميتة، أما الشحم تاع ما ذكي المذكاه فهذا جائز. يروح واحد الآن يشري يقول له زيد نشري عليك شوية الشحم مثلا، لو افترضنا أنه يحب الشحم، نعم هذا ما فيش مشكلة. احنا نتكلم عن شحوم الميتة. لا هو حرام، القول الثاني وهو الراجح، الضمير يعود على بيع شحوم الميتة، بيعها حرام بدليل السياق، أو كما يعبر الأصوليون بدليل السباق واللحاق، بدليل سياق الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو بماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سمعه جابر بن عبد الله يقول؟ إن الله ورسوله حرم ماذا؟ بيع، يتكلم عن البيع، هذه القرينة الأولى، حرم بيع الخمر والميتة، إذن حرم بيع الميتة بما في ذلك الشحم. لذلك علماؤنا قالوا يحرم على المسلم أن يبيع الميتة لحمها وشحمها ودمها وعصبها، طبعا يستثنى من ذلك ميتتان اثنتان، ما هما؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، أحسن، وأما الدمان فالكبد والطحال، بارك الله فيك. إذن هذا يجوز، هو الكبد دم كانوا متجمد، والطحال دم، هذا يجوز. وأحلت لنا ميتتان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الميتتان هما السمك والجراد. أنت تشري السردين ولا الحوت، هو ميتة كي يخرج من البحر ماذا يحدث له إذا خرج من الماء؟ مات. لكن هذه ميتة حلال، حلال. نحن نتكلم عن الميتة المحرمة، الميتة المحرمة لحمها شحمها دمها عصبها. استثنى الفقهاء أيضا قرنها وبرها شعرها، قالوا لأنه لا علاقة له بالميتة، قالوا هذا لا حرج في الانتفاع به، أما أن تبيع أو تشتري لحمها أو دمها أو شحمها أو عصبها فهذا لا يجوز. الراجح أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام يعود على بيع شحومه الميتة، يعني كأنه أكده أولا بدليل قوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما قال جابر ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم ماذا؟ ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا هو الشيء، باعوه، باعوا ماذا؟ الشاح. إذا نكمل وأعيد إلى هذه القرينة أو أعود إليها بإذن الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا هو حرام، يعني بيع شحوم الميتة حرام، الميتة بما فيها الشحم، ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود. هذه كلمة تقولها العرب للزجر، للزجر، إذا أراد العربي الزجر من فعل شيء قال قاتلك الله، وبعضهم يقول قاتل الله اليهود هنا بمعنى لعن الله اليهود، فهذا بعيد في نظر الله أعلم. كلمة تقولها العرب وتريد منها الزجر، وهنا قاتل الله اليهود أي كان الله لهم بالمرصاد، لأنهم يستحلون محارم الله بأدنى الحيل كما سيأتي. قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه. جملوا ماذا؟ ما معنى جملوه؟ أذابوه. ربي عز وجل حرم على اليهود الشحم، الشحم حرام على اليهود. طيب الدليل القرآن أيضا، قال الله تعالى في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، اسمع، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ربي عز وجل ابتلى اليهود، حرم عليهم الشحم، شوف سبحان الله، بقر وغنم لا، الشحم حرام عليكم أنتم حرام. الذين هادوا اليهود، الذين هادوا اليهود، حرم ربي عز وجل عليهم الشحم، هم احتالوا على ما حرم الله، ماذا فعلوا؟ جاءنا هذا في الحديث، إذن ذكرت لكم الآية وهي تدل على أن الله عز وجل حرم على اليهود ماذا؟ الشحم. احنا الشحم واش بالنسبة لنا؟ احنا حلال، حلال ناكل الشحم. طيب اللي يحب الشحم هكذا، نعم اللي يحب يأكل الله يسهل عليه، قل له كل ما شئت، سمي الله وكل ما شئت. نعم اليهود ربنا عز وجل حرم عليهم شيء، ماذا فعلوا؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ربي حرم عليهم الشحم يأكلوه يبيعوه كذا، هم وش داروا؟ ذوبوا الشحم، ذوبوه، كي ذوبوه باعوه، قالك خلاص هذا مشي شحم، ما هذا واش؟ هذا واش؟ هذا الزيت، زيت الزيتون هذا ولا ماذا؟ هذا شحم سبحان الله، انت تذوبه يبقى شحم، شحم مذاب، شحم أذيب، شحم مذوب لكن يبقى شحم. واحد يجيب لك الآن قطعة تاع رصاص، الرصاص البلون، قطعة هكذا أنبوب، يقول لك ما هي أو ما نوع هذه المادة؟ وش تقول له؟ المادة هي المادة، المادة هي الرصاص. طيب يذوب البلون، يذوب، يذوب تحت النار، يقول لك ما نوع هذه المادة المذابة؟ ما هي؟ رصاص مذاب، رصاص، يبقى رصاص. واضح لحد الآن؟ اليهود استحلوا ما حرموا، وهذا معروف عن اليهود، ربنا عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم السبت ما تصيدوش حرام، عندكم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس والجمعة صيدوا ما شئتم. وربي يبتليه، ربنا عز وجل يبتليه. هم يروحوا من الحد للجمعة، حوتة ما كاين، سمكة سردينة صغيرة ما كاش، ابتلاء من الله عز وجل. وهكذا نحن أيها الأكارم نبتلى في الدنيا، هل نصبر أم نكفر؟ كاين اللي يصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أشد، ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. مؤمن يبتلى، يبتلى، والواجب عليه أن يصبر. طيب اليهود من الحد حتى للجمعة ما كانش السمك، لا الكبير ولا الصغير. يجيوا نهار السبت يوقفوا، تأتي الحيتان، إذ تأتيهم حيتانهم كما قال ربنا عز وجل: يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. نهار السبت يجيوا يشوفوا ويطلوا إلى كائن ولا كما الأيام الأخرى، يلقوا كأن السمكة تبتسم مع اليهودي وتقول له: هيت لك. كأن الحوتة تضحك معه وتقول له، تروش له هكذا، تقول له: هني قدامك. طيب حرام بالصح، سبحان الله، شوف الحوت السمك غير هو بالسبت، يعود يجيب الحد، نسأل الله السلامة. والو اثنين ثلاثاء الأربعاء، وش يديروا اليهود؟ حرام، الواجب يصبر، ابتلاء من الله. لا، يديروا يأتون بالشباك، شبكة، يأتون بالشباك ويضعونها يوم الجمعة، يجيوا نهار الجمعة في الليل يحطوا الشبكة تاعهم ويروح، يجيوا نهار السبت يقعدوا، السمك يأتي يوم السبت فيقع في الشباك. يجي اليهود، يجوا اليهود نهار الحد يديوها معمرة، احنا ما صيدناش نهار السبت، وهذا وقتاش وقعوا في الشباك هذا السمك، وقتاش طاح في الشبكة، متى؟ أسألكم بالله، هذا الصيد وقع يوم؟ لا، قالوا لا، قالوا احنا حطينا الشبكة بالجمعة ورفدناها بالحد، احنا ما صيدناش، هو وحده جاب السبت، احنا ما فعلنا. إذا أنتم وضعتم الشباك، أنتم تريدون أن تحتالوا حيلة، تستعملون الحيلة، لكن مع من؟ مع الله. استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كذلك الأمر هنا، الشحم حرام عليكم. إيه، قالوا حرام، الشحم حرام، لكن احنا نبيع هذه المادة. ما هي هذه المادة؟ هذه مادة أخرى، هي الشحم، وقد أذبتموه، أذيب هذا الشحم. يفعلون هذا، قاتل الله اليهود، وفيه ذم لليهود ومن سار على طريقهم، حتى قال بعض شراح الحديث: إن الإنسان مثلا المسلم الذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام ويقول: نعم هذا حرام، لعل الله يهديني مثلا، قالوا هو أهون من الذي يحتال أن يعصي الله، يأتي ببعض الحيل غير الشرعية طبعا ليقع في المعصية. لماذا؟ قالوا: لأن الأول يعلم أن ما يقوم به حرام، ربما تحركت ذرات الإيمان في قلبه ورجع إلى الحق، يرجى أن يتوب، يرجى أن يؤوب، يرجى أن يستغفر ربه جل وعلا ويرجع إلى الحق، لأنه يعلم أن ما يقوم به حرام. أما الذي يحتال على محارم الله بالحيل المحرمة فهذا يبعد في حقه أن يتوب. لماذا؟ لأنه يقول: أنا أفعل المباح، راني ندير في الحلال، أنا كيف حلال؟ هذا محرم. لا، يقول لك راني في الحلال. ويستفاد من الحديث أيضا أيها الكرام أن الله عز وجل ذم اليهود لأنهم يحتالون على محارمه بأدنى الحيل، يستعملون الحيل المحرمة. هناك طبعا حيل شرعية، لكن هذه حيلة محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يفعلها. وبالمناسبة هذا من صنيع اليهود، وهو من خطط الشيطان الرجيم، تسمية الأسماء بغير تسمية المسميات بالأسماء الأخرى، يزعمون أنهم لم يقعوا في المحرم. الآن يحرم عليكم بيع الشحم، نحن ما بعنا الشحم، بعنا مادة سائلة. هذه المادة السائلة ما هي في الحقيقة؟ شحم مذاب. وهكذا للأسف أيها الكرام هذا موجود الآن، أعداء الله جل وعلا روجوا لهذه الفكرة، والشيطان أثر على كثير من الناس واستطاع أن يعشعش في عقولهم وأن يصيرهم يتقبلون هذه الخطط. فيقول قائلهم الآن، يقول لا أنا لا أتعامل بالحرام، أنا راني ناخذ من البنك ولا أعطي لفلان الفائدة. شوف يسمون المحرمات بغير أسمائها، ما يقولكش الربا، ما يقولكش نعطي الربا ناخذ الربا، يقولك لا احنا عندنا الفوائد. هي الفوائد دي حقيقتها ماذا؟ الربا. يسمون الباطل بالأسماء المحببة لدى النفوس، ويسمون الحق بالأسماء التي تنفر منها بعض النفوس. أنت إنسان مثلا، هذا الربا يقول له الفوائد، الرقص الماجل، الكلام السافل الذي يتلفظ به الذين يسمون بالمغنيين، يعني هذه الأغاني الراي الماجنة وغيرها مثلا، وش يقول لك؟ ما يقولوش الأغاني الساقطة ولا الكلام السافل، لا، يقول لك هذا الفن، هذا الفن، هؤلاء أصحاب الفن، هذا الفنان، يقول لك هذا اسمه الفنان. بالمناسبة في اللغة العربية فائدة، في اللغة العربية لو الإنسان يمسك كتاب القاموس المحيط للعلامة الفيروزابادي، في اللغة العربية كاين كتاب مشهور اسمه لسان العرب لابن منظور الإفريقي، وفيه كتاب مشهور أيضا اسمه القاموس المحيط للفيروزابادي، وفيه كتب، هذه أمهات كتب اللغة. اللغة اللي يحوس على كلمة صعبة كالغريب اللغة يرجع إلى مثلا الصحاح للجوهري، يرجع إلى الفيروز مثلا لسان العرب، يرجع إلى القاموس المحيط. هذا القاموس الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط في كلمة فنان قال الفنان نقطتان، قال هو حمار الوحشي، أسأل الله السلامة والعافية، استغفر الله. قال لك الفنان في اللغة العربية يطلق على من؟ على الحمار، مش الحمار الأهلي اللي يعيش مع الناس، هذا المتوحش، هذاك الحمار المتوحش في اللغة العربية أهل اللغة وش سموه؟ فنان. احنا تعني يقول لك انا فنان، ونخشى انك راك تقول انا فنان على ما قاله صاحبه قاموس المحيط، نسال الله السلامه والعافيه. هذا قول المحيط. طيب الان اعود الى الحديث ايها الكرام. قاتل الله اليهود، ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. قلت قبل قليل هو حرام، الراجح أنه يعود على بيع الشحوم، واليهود استحلوا ما حرم الله، أذابوا الشحم ثم باعوه، وهذا محرم، هو شحم، أذيب أو لم يذب بيعه محرم، ومع ذلك فعل اليهود ما حرم ربنا جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتقي ربه جل وعلا، وألا يسمي الباطل بالأسماء التي تحبها النفوس. يروح أنا أعطيت لكم الخمر، هذه أم الخبائث، وش يقولوا لها؟ المشروبات الروحية، دي مشروبات روحية، وش من روح؟ وش من روح هذه الروحية هذه؟ قولوا الخمر، سميها أم الخبائث باش تنفر الناس. لا، يقول لك ما سميوهاش الخمر وما سميوهاش أم الخبائث، مشروبات روحية، وإذا كانوا شوية يقول لك مشروبات كحولية، لكن الآخرين يقول لك روحية. ننتقل إلى الحديث الموالي، لأن المسألة أو المسائل التي فيه من الأهمية بمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم، السلم أيها الأكارم لغة أهل العراق، لغة أهل العراق، والسلف أو السلم لغة أهل الحجاز، عفوا، السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، والمعنى واحد، السلف هو السلم. السلم في اللغة العربية، في اللغة العربية معناه التقديم. لماذا أذكر هذا؟ لأنه مهم في التعريف الشرعي ومهم في الأحكام اللي نذكرها بيع السلم، وهذا موجود عندنا، فقط ما يعرفوش الناس، ما يفرقوش بينه وبين المحرم، بيع المجهول، بيع المعدوم، عفوا، بيع المجهول كذا، ولا يفرقون أيضا بينه وبين سائر البيوع، ولا ربما منهم من لا يحقق شروطه. في اللغة العربية السلم هو السلف، والسلم والسلف معناه التقديم، معناه التقديم. فيقال مثلا أسلم يسلم، أسلف يسلف، سلما وسلفا، وإسلافا وإسلاما، المعنى هذا أسلم معناه قدم، رانا في اللغة العربية معناه التقديم. لذلك احنا الآن السلف نقصد به القرض، وهذا في اللغة صحيح. قلت سلفت لك، ايش معناته سلفت لك؟ أقرضتك، أقرضتك، أسلفتك 100 دينار، سلفت لك 100 دينار، معناها أقرضتك 100 دينار. وحتى هذه أسلفتك سلفت لك اللي نقولوا احنا هاك قدمتها، هاك أعطيتها لك، وتنتظر وكتش يرجعها لك، سلفت لك، قدمت لك شيء وأنتظر أداءه. السلم أو السلف في الشريعة الإسلامية ما هو؟ هو عقد، اسمع وأعيده وأشرحه، ومهم جدا أنكم تعيرون القلوب والأسماع، مش غير السمع والقلب، باش تركز مليح إن شاء الله. السلم، قال المصنف بابه السلم، السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن، بثمن معجل، أي يعطى عاجلا، يدفع عاجلا. لاحظ، السلم عقد على ماذا؟ على موصوف في الذمة. فرق بين الموصوف في الذمة وبين المعين. لا يجوز لك أن تسلف في المعين، تقول له هاك تشوف هذه الشجرة، يقول لك نعم، تقول له واش تجيب هذه الشجرة كامل العام الجاي، مازال ما جابتش راهي نوار، واش تجيب هذه الشجرة كامل نبيعه لك ليك، شحال نحسبه لك؟ يقول لك حسبه لي 1,000,000، تقول له لا عندك 50 شجرة، حسبهم لك ب1,500,000، 50 شجرة شحال يطيحوا؟ 75 مليون، ما شاء الله إخوتنا يحسب الله يبارك، نعم 75 مليون، ما شاء الله. طيب سؤال، هذا بيع عقد على موصوف في الذمة ولا على معين؟ هذا معين، قال له هدو شجرة تشوف فيها مسجر، في احتمال أن الثمرة تظهر وتكون كما توقع الطرفان، وفي احتمال أن الثمرة تفسد، وفي احتمال أنها تكون مثلا أنها لا تكون كما توقع في المقدار أو في وصفها، في حسنها مثلا، في طعمها. ربما تقول لهم بيع لك، أنا أكشوف هذا البستان، هذا الجنان شحال فيه من شجرة؟ فيه 1,000 شجرة. طيب أنا نحسب لك كذا، نحسب لك كل شجرة مثلا، كل شجرة 500,000، 1,000 شجرة شحال جي؟ المهم خلاص نحسبوها غير 100، خليونا من الأصفار، عنده 100 شجرة، 500,000 شحال طيح له؟ 50 مليون. 1,000 شجرة 500,000، 500 مليون، ها نزلنا صفر وارتحنا. طيب يقولوا 500 مليون. طيب سؤال الآن، احنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم بدو الصلاح. والعلة ما هي؟ الغرر والجهالة. ما على باليش أنا تولد ولا ما تولدش، وتولد التفاح مليح حلو ولا ناقص حلاوة، وتولد التفاح الله يبارك ما شاء الله ولا شوية ما مضروب وناقص وكذا وفاسد، وربما تجي تجتاحه جائحة، يجي ريح، يجي جراد، يجي كذا، فيفسد هذه الثمرة، ربما لا تلد أصلا، يعني لا تظهر الثمرة. هذا لا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه عقد على معين. اسمعوا لي مليح، راني نعاود ونكرر، على معين باين هاوليك. أما السلام تقريبا بعض الناس يقول لك هذا ثاني يا أخي ما كانش هذه كيفاش يبي، قلت لنا ما يجوش وهذا يجوز، فرق اسمع الفرق. أما السلم فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن يعطى عاجلا. السلم يجي عنده يقول له نشري عليك مثلا إنسان فلاح، على كل حال هذه خاوتنا راهم يديروها اللي يخدموا الحبوب أخبروني بهذا، يروح قارة أمريكا يخدموا اللوبيا والعدس والحميصة وكذا، نعرفش أنا البلدان أنا لست تاجرا، مهم عندهم بعض البلدان لا أذكر البلد بعينه، لكن يروح قارة أمريكا ممكن برازيل ممكن أوروغواي ممكن كذا ممكن كذا، يروح قارة أمريكا عندهم هما التمال حقول كبيرة جدا وعندهم طرق أخرى باش يخرج اللوبيا والعدس والحمص وكذا، إخوتي وعنا يقول له خلاص نشري عليك، شحال تشري عليا؟ نشري عليك 10 طن من اللوبيا وعشرة أطنان من اللوبيا وعشرة أطنان من العدس. العدس معروف يقول له هذا النوعية، هك شايف هذا العدس؟ يقول له هذا تاعي تاع السنة الماضية، يقول له نخرج لك إيه كيما هذا يخرج العدس، هذا هو عنده آتاه ربنا عز وجل أو وفقه ربنا عز وجل في جانب معين من أمور الدنيا، لماذا؟ لأسباب تعلمونها جميعا. طيب يقول له ما فيش مشكل 10 أطنان تاع لوبيا و10 أطنان تاع عدس، نعم، يقول له تدفع الثمن الآن نحسبه لك بكذا وكذا، يقول له نعم، يقول له خلص يخلص وكتاش، يقول له رانا في شهر جوان العدس واللوبيا ما يتكلوش في جوان جويلية وأوت، يقول له يكون لك واجد في سبتمبر، والجزائري يفكر سبتمبر قيس ما يشحن ويبعث البضاعة تدخل للجزائر أكتوبر تبدأ الشتاء تصب يفرح، ومجمع قالوا لي تاع الصمار هذوك وكذا يفرحوا كي تصب ينزل المطر، يقولوا باش تمشي شويه اللوبيا والعدس يبيعوا الجمله هذا، يقولوا خلي تصب ان شاء الله تضرب اسبوع ينزل المطر، يقولوا دو ياكلوا غير فريتوم لا تادو يا وشربه خلي باش يمشي شويه العدس واللوبيا. الشاهد هذا المسلم يقول له قابل يعطي له يسبق له، وبعد 3 شهور في اكتوبر يروح ويجيب يجلب البضاعه تاعو ويدي. طيب هذا بيع المجهول، بيع معدوم هكذا صورة إنسان اللي ما يعرف شو يقول هذا بيعه معدوم. وهل يجوز بيع المعدوم؟ لا يجوز بيع المعدوم، حرام تبيع المعدوم، تتبيع شيء معدوم ما كانش تبيعه. السلم صورة أخرى، هو عقد على موصوف في الذمة، لم أقل على معدوم، موصوف، لازم نكون بعنا حاجة معروفة وموصوفة. قال أنا تبيع لي العدس نوعية الفلانية، تبيع لي القمح النوعية الفلانية، تبيع لي الحمص النوعية الفلانية، تبيع لي اللوبيا نوعية فلانية، تبيع لي الهاتف نوعية فلانية، توصفها موصف في الذمة، في الذمة ليس معينا، ما هوش هذا هو في الذمة، قال هو الوصف جيب لي هذه السلعة كذا وكذا هي أوصافها، يقول لك نعم، يقول لك هذه هي الأوصاف مدة كذا، الآن تدفع الثمن. ماذا تلاحظون؟ الثمن معجل أم مؤجل؟ معجل، معجل مسبق يعني مقدم. السلف لماذا سمي سلفا سلما؟ قلنا في اللغة السلم ولا سلف معناه التقديم، التقديم. إذن السلم سمي سلما لأن المشتري ويسمى المسلم، المسلم لأن المشتري يقدم الثمن يدفع الثمن. وأما المثمن المسلم فيه يسميه المسلم فيه البضاعة فهي معجلة، كن معجلة نقول بيع خلاص أو باع وشرى وانتهى ما سموهش سلم، فهي مؤجلة لكن إلى أجل معلوم، معلوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سأذكره. إذن تعريف السلم شرعا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقدم في مجلس العقد، ثمن يقدموه في مجلس العقد. لحد الآن واضح تعريف؟ طيب نذكر الحديث ونذكر الفوائد ونبين الأحكام ونعطي الصور المنتشرة في السلم، وراه الحمد لله هذا السلم أيها الكرام هذا شرعه ربنا جل وعلا تيسيرا على العباد، تيسيرا على العباد لرفع الحرج والمشقة عن العباد. وقد قال ربنا جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد قال ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا السلام أيها الأكارم مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس يقول: هو السلم المضمون أو السلم هو ويستدل أو يقرأ هذه الآية. ابن عباس يفسر الآية الدين بأنه السلم، هذا السلم دين، لأنه أنا نعطي لك الدراهم والبضاعة وين؟ موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة. فرق ما بين اللي ذكرناها الأشجار، وكون ما تجيبش الشجر وكون تجيب ثمرة فاسدة نخسر ولا ما نخسرش؟ واحد فيهم راح يخسر. طيب هذا ما يخسرش، علاش؟ أعطي لك الدراهم البضاعة، أنا شجرة جابت هذه ولا ما جابتش، أنا عندي 500 كيلو تاع لوبيا هذه النوعية، انتهى الأمر. تقول لي الشجرة ما ولدتش ولا الشجرة فسدت لي شوية، أنا عندي 10 أطنان من اللوبيا هذه النوعية، أعطيت لك الثمن تعطيه هذه. واضح، ما كان لا نزاع لا خلاف. أما الآخر تحصل من ورائه نزاعات. لماذا؟ يقولوا الشجرة ما ولدتش، الشجرة تسوست، الثمرة هذه تسوست، أصابها هذا الفساد. السلم شيء آخر. إذن مشروع بدليل الكتاب والسنة. وسأذكر حديث ابن عباس والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم أن الأمة مجمعة على جواز السلم إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهما محجوجان بالإجماع المتقدم عليهما. فالمسألة فيها إجماع لله الحمد. طيب الحديث، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي متى قدم؟ متى قدم؟ حينما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد مضي 13 سنة من بعثته. قعد 13 سنة صلى الله عليه وسلم في مكة و10 سنوات في المدينة. نعم، لما قدم وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، عندهم هذا السلام، عندهم السلام. لكن كما قال بعض أهل العلم كثير منهم ما يحش يطبق الشروط الشرعية، ما يطبقوا الشروط الشرعية كما سنذكرها، لكن أصل السلام موجود، أنه ربما يدفع جزءا من الثمن ويصف مثلا، وربما لا يصف البضاعة، يعطي له الثمن يقول له على 3 أشهر أعطيني البضاعة الفلانية وانتهى الأمر. لكن أين في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم؟ يخلون ببعض الشروط، لكن أصل السلم والسلف كان موجودا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يعني يعطي مثلا، يدفع الثمن يقول له الثمر تاع العام الجاي، قال طن مثلا. هما قديما كما أخبر كانوا يستعملون المكاييل، قال 500 صاع، 200 صاع، 300 صاع بر، 400 صاع شعير، 500 صاع زبيب، 300 صاع مثلا، نعم قلت البر، ما أدري أنا الزبيب الشعير التمر مثلا، وهكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء، في شيء، شيء نكرة ولا معرفة في اللغة العربية؟ شيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، نكرة. شيء، الشيء معرفة، شيء نكرة. نكرة ها هنا في سياق إثبات ولا في سياق نفي؟ يعني من أسلف في شيء نفى أو أثبت؟ أم أثبت؟ أثبت. أسلف في شيء، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم عند أهل الأصول، يعني أي شيء. لذلك استدل بهذا الحديث على أن السلم يكون في المكيلات، يكون في المكيلات والموزونات في كيل معلوم ووزن معلوم، هذه مذكورة في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات. قالوا ماشي شرط غير موزون ولا مكيل، ماشي شرط غير اللي توزن واللي يكال بالمكاييل، لا، المذروعات، قماش يقدر يكون فيه سلم، مثلا الثوب يقدر يكون فيه سلم، المعدودات، الهواتف، شحال من هاتف يبيعوهم بالعدد؟ قال الهاتف 5000 دينار جزائري، 10000 دينار جزائري، شحال من واحد عندك؟ عندي 1000 واحد، ويدير عملية يحسبوه بالعدد، يحسبوه معدود. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قبل أن أشرح هذا أقول السلف أيها الأكارم شرعه ربنا عز وجل لما فيه من التيسير على العباد ورفع الحرج عن البائع والمشتري على حد سواء. كيف ذلك؟ لاحظوا معايا فائدة تاع السلف التي ذكرها العلماء. الحكمة، الإنسان المشتري يسبق ماشي يقدم، مشتري ماذا يقدم؟ نعم الثمن، المال، هاو قدم المال. هذا البائع واش استفاد؟ هاو استفاد المال، يقدر كي تعطي له انت المال باش يروح يسقي ويروح يجيب الناس اللي يخدموا له المزرعه ولا البستان تاعه ولا الحقل تاعه، وربما يشري الادويه باش يديرها للحقل تاعه، هاو استفاد. وربما يعاود يحرث، يجيب آلة تاع الحرث وكذا، يعاود يحرثها، يعاود كذا، استفاد البائع ولا لا؟ استفاد. قبل ما يبيع، قبل ما يسلم البضاعة، استفاد من تقديم الثمن. طيب المشتري ماذا استفاد؟ استفاد تخفيض الثمن. يقول لهم صح، أنا أعطيت لك الدراهم عندهم 6 شهور، كي أعطيت لك 6 شهور تبيع لي كي ما تبيع كي يخرج، انت شحال كنت راح تبيع اللوبيا للكيلو؟ يقول له كنت راح نكون جيني نهار تخرج نبيع لك تاعك البقيه، نبيع لك مثلا نبيع حالك ب 15000 الكيلو، لكن بحكم عندك 4 شهور ملي درت لي السلم انا استفدت، انت ما حسبلكش ب 15000، نحسب لك ب 12000 الكيلوغرام الواحد. المشتري استفاد ولا لا؟ استفاد. ما يشريهاش ب 15000، يشريها ب 12000، لانه اسلم، قدم الثمن قبل ان ياخذ المثمن. والبائع استفاد من المال وقضى به حوائجه، قضى به أموره، مصالح كثيرة ما تعطلتش. لماذا؟ لأنه حاز المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وقت الأذان، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أول شيء قال من أسلف في شيء، فيه دليل على جواز السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على السلف وإن ذكر له شروطا. ما قالهمش أنتم كنتم تديروا السلف، هذا السلف باطل، هذا من صنيع الجاهلية، لا تعودوا إلى السلف. لا، قال من أسلف في شيء، اللي راح يدير السلم لابد أن يراعي هذه الشروط. إذن فيه إقرار لهم على أصل السلم، ففي الحديث دليل على جواز السلم في الإسلام. من أسلف في شيء، فإذا الثانية وأشرت إليها قبل قليل، أن السلف يكون في المكيلات والموزونات وفي غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شيء، وهي نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فيجوز السلم في السيارات. يجي لك إنسان يقول لك سيارة هاو الوصف تاعها، شري عليك سيارات، أنت بين قوسين أنت الآن مصنع، هذه موجودة، أنت مصنع سيارات، أنت مصنع سيارات، يعني أنت صاحب المصنع، يجي يقول لك نشري عليك 100 سيارة من نوع كذا، طراز كذا، يعطي لك الأوصاف، معروفة ولا مش معروفة؟ لا، معروفة يعني موصوفة لما يوصفها لك تعرف. واحد كيقول لك مثال، واحد كيقول لك سيارة جولف، تعرفوها ما تعرفوهاش؟ مثلا نعرفوها ولا لا؟ يقول لك جولف أربع بيبان بيضاء اللون وفيها كذا وكذا وكذا، الزجاج مثلا عن طريق مثلا الزر الكهربائي فيتري إلكتريك كما يقولوا كذا كذا، نعرفوها ولا لا؟ طيب وراهي وراهي السيارة، مازال ما كانش سيارة. إنسان هكذا ظاهر ما يعرفش يقول هذا بيع المعدوم ما يجوش حرام. فيه السلام يا عبد الله، السلام كما يكون في المكيلات، في القمح، في البر، في التمر، في الشعير، في الزبيب، يكون في الموزونات لتوزن. انت بالك تبيع الحديد موزون ولا كذا مثلا، يكون ايضا في المعدودات، يكون في المذروعات، في القماش، في كذا. لان مثلا قال من اسلف في شيء، فان قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إنما يكون السلف في الكيل والوزن فقط. لماذا؟ لأن هذا العموم خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في كيل معلوم ووزن معلوم. أقول هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن النصوص الشرعية إذا ورد فيها عموم ثم ذكر بعد العموم بعض أفراد العام، قال العلماء يحمل العموم على عمومه، والأفراد التي ذكرت تحمل على الأمثلة أو المثال فقط. يعني هنا في هذا الحديث من أسلف في شيء يجوز السلف في المكيل والموزون وفي غيرهما، في المعدود، في المذروعات وهكذا فقط. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكيل في كيل معلوم ووزن معلوم على سبيل ضرب المثال، مثل لنا، وهذا هو الموجود آنذاك، لذلك مثل به. الوقت، الوقت، نعم ما شاء الله. طيب هذه مسألة، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. نبدأ بالكيل، ماذا اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كيل؟ في كيل معلوم. معنى ذلك يجي إنسان يقول الواحد أنا نعطي لك الثمن نشري عليك، واش تشري عليا؟ نشري عليك مثلا طن من البرتقال، برتقال هذا النوعية، ولا التفاح ولا اللوبيا ولا كذا، طن. طيب يقول له شحال؟ يقول له نشري عليك هام ليك ونشوف واش حنشري. لا، لابد أن يكون الكيل معلوما. شحال تشري؟ 100 صاع، 200 صاع، 1000 صاع مثلا، 10,000 صاع. الوزن 100 كيلو، 100 قنطار، 100 طن، وهكذا. قال العلماء وقوله في كيل معلوم يشمل أيضا الصفة. الصفة ما يجوزش تجي تقول له نشري عليك مثلا، احنا نقولوا بالكيلوغرامات والاطنان، لماذا ما نستعملوا الان الصاع باش ما تختلطش على اخواني فقط، والا نضرب لكم مثال بالصاع. الصاع يجي يقول له نشري عليك 100 صاع، سلم، نعطي لك المال، سلم 100 صاع من البر ويمشي. طيب البر هذا انواع، قمح كاين انواع، كاين نوع الجيد، كاين نوع المتوسط، كاين نوع الرديء. انت واش اللي شريته؟ اما هو يصرى النزاع بعده لما انت تجي يقول لك الفلاح لا ادي من هذا النوعية، تقول له لا انا تعطيني من نوع الجيد، انا شريت. لا، يقول لك لا. طيب يقول لك نخلطهم لك، تقول له لا انا ما نقبلش، هو يقول لك انا ايضا لا اقبل، ويحدث النزاعات. لابد في السلم ان يكون في كيل معلوم، يعني المقدار معلوم، 100 صاع، 100 كيلو، 100 قنطار، 5 سيارات، 10 سيارات، 20 سيارة، 30 هاتف، 50 هاتف، وهكذا. ومعلوم الصفة أيضا، الصفة نتاعه، الصفة معلومة. تقول لي أنا هاتف، ما تقوليش هاتف وتسكت. هواتف كاين كثيرة، كاين نوكيا، كاين سامسونج، كاين إريكسون، سوني إريكسون، كاين كذا. وش من هاتف اللي شريت عليا؟ يقول لك أنا شريت عليك 100 سيارة. يا عبد الله 100، وش من سيارة؟ يقول لك صنع الألماني، صنع الألمانية تفاوت. تجيب اسمها مرسيدس، تجيبها لذلك الأخرين، هو يتفاوت. نعم، ومرسيدس ماشي كاتشوف وماشي تاع الألمان كاتشوف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قلت: قال العلماء باشتراط العلم بالقدر الكيل والصفة أيضا، لأنه قال في كيل معلوم، هو معلوم القدر معلوم الصفة. إنسان الذي يريد أن يسلم في القمح مثلا لابد أن يوضح مقداره، مثلا أسلمك هذا المبلغ فلاني متفق عليه في مثلا 100 صاع من البر الجيد، لما نقول الجيد في ذلك المكان مثلا، الجيد عند أهل المنطقة، الجيد المتعارف عليه في المكان أنه هو الجيد وهكذا، وإلا فيه جيد أجود ويختلف باختلاف البلدان وهكذا. ولا بد أن يكون معلوم الصفة، القدر 100 صاع كما نقول إحنا الآن بالوزن، لأن العلماء قالوا بجواز أن يسلف في المكيل بالوزن، في المكيل بالوزن يعني القمح والبر، عفواً البر هو القمح والشعير والزبيب والتمر مثلاً، هذه تكال مكيلات، إحنا الآن يستعملها بالميزان ما فيش مشكل. قالوا يجوز هذا أن يسلف في المكيل بالوزن، يقول له أسلفك في مثلاً في 100 كيلوغرام من القمح من الشعير من الزبيب فقط، لا هذا معلوم المقدار كم، 100 كيلوغرام ولا مثلا 10 أطنان. ولابد أن يكون معلوم الصفة بالنسبة للسيارة أيضا، تقول لي وش من نوعية السيارة، لونها مثلا، وش فيها هذه السيارة امتيازات، وش فيها مواصفات، زجاجها مثلا هل عن طريق الضغط على الزر الكهربائي ولا لا، عن طريق الطريقة اليدوية، الزجاج يطلع بيدك هكذا تدور ولا تعبز على القفلة يطلع وهكذا. نعم نعم، هذه الأمور لابد أن تذكر. طيب إذا ذكرت الصفة، علمت الصفة، علم المقدار، هنا تحقق الشرط، هذا الشرط لابد منه، أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. هنا ذكر الوزن بالنسبة للموزونات أيضا، أنا قلت قبل قليل بالنسبة للمعدودات، واحد يريد أن يسلف في البيض، راح يشري البيض مثال، يقول له شوف وكتش يوجد هذا البيض، يقول له مازال حوالي شهر يوجد البيض يكون كاين، يقولوا طيب أنا ما ننتظرش من شهر، أنا نخلص من درك، أنت تنتفع تروح تزيد تشري الجاج ولا الفلالس ولا كذا، وتشري لهم الماكلة وتشري كذا، وأنا كي آخر تحسب لي شحال من الآن تنتفق شحال تحسب لي، يقولوا البيض نحسبه لك ليك أنت جملة، نحسبه لك 7 دنانير للبيضة الواحدة 700 فرنك مثلا. طيب يقولوا مدام، يقولوا كنت خلي على شهر جي نحسبه لك 800، لكن مدام تخلص الآن نحسبه لك 7 دنانير 700، تستفاد دينار في الحبة وانت راح تشري 10,000 حبة مثلا، تستفاد 10,000 دينار، راهي 10,000 دينار كم؟ 1,000,000 مثال، مثال فقط، الناس راهي تشري الملايين. نعم طيب، يقول له قبلت، يقدم المبلغ المالي المتفق عليه 10,000، يقول له الحبة تاع ما تجيبليش الحبة كما هذه تقول يا دو حبة بيض. نعم، يقول له لا هاي النوعية تاع الحبة، يقولوا تحب هاوليك وين المكان تاعها والحجم تاعها يعرفوها، يجيب له مثلا كوب مثل هذا يحطها له، يقولوا ها هنا كي تدخل نصها يظهر ونصها الداخل، عرفت الحجم تاعها، عرفنا الحجم، اذا الصفه معلومه، المقدار معلوم، 10,000 حبة بيض مثلا، الثمن سلم في مجلس العقد كاملا، شرط كاملا على مذهب الجمهور وهو الصحيح أن يسلم كاملا. بعض خاوتنا يقول لك أنا نطبق السلم، بس يقول لك أعطيت له غير العربون، ما هوش سلم، هذا ليس سلما، هذا بيع الدين بالدين وهو محرم شرعا. وش تشري أنت؟ شريت دين ما كاش سلعة، وأنت ما دفعت، دفعت له نصيب ضئيل جدا، وتقول اشتريت سلعة، ما يجوزش، هذا لا يجوز. طيب تدفع الثمن كاملا، مواصفات معلومة، المقدار معلوم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وأيضا إلى أجل معلوم، وكتاش تكون واجدة السلعة؟ يقول لك على شهر، على شهرين، على ثلاث شهور، على كذا. يقول لك لما نقول لك ثلاث شهور، ثلاث شهور بالضبط، ثلاث شهور ونهار كذا، ما بين ثلاث شهور، ثلاث شهور ونص تكون واجدة. أجل راهو معلوم، أقصاه كم في مثالنا؟ ثلاثة أشهر ونصف، يعني نصف الشهر. هذا أجل معلوم، تقول لك أنا ما بين ثلاث شهور، معروف الأجل، هذا سلم جائز شرعا. إذن الشرط الأول، من أسلف أيضا يستفاد منه فائدة، أن السلم هذا الذي ذكر، أن السلم لابد أن يقدم فيه ماذا؟ من أسلف فليسلف. مش معناتها أسلف في اللغة؟ سلف قدم، نعم سبق. فليسلف يؤخذ منه اشتراط تقديم الثمن في مجلس العقد. شحال السومة؟ اتفقنا تشري عليا 10 سيارات، انت راح تشري من المصنع مثلا، المصنع مازال ما صنعش سيارات، مازال ما خدمهمش، تقول لك سيارات باش نوجدها يحتاج مثلا، يحتاج شهر نكمل لك 100 سيارة مثلا، لا 1000 سيارة ولا 2000، ما يهمش، احنا المثال 100 سيارة نكملهم لك على شهر. طيب شحال تحسب لي السيارة الواحدة من نوع كذا؟ انت تو عندك سيارة معروفة بمواصفاتها، معروفة المواصفات، هاي المواصفات اتفقنا عليها، سيارة كذا طبعا السنة واضح، العام اللي راك فيه، المواصفات عندها هذه الامتيازات، عندها هذه المواصفات. طيب شحال تحسب لي الثمن؟ يقول لك نحسبه لك مثال 100 مليون للسيارة الواحدة. انت شحال راح تشري من السيارة؟ 100 سيارة، شحال المبلغ يولي؟ 100 مليون في 100 10 ملاير، بارك الله فيك. ما تروحش تتمد له 3 ملاير ولا 4 ملاير وتقول له الاخرين كي يوجدون نكمل لك السلام، لا هو بتولي بيع المعدوم. وش باع لك السلام؟ تعطي له الثمن، شحال طاحوا لي؟ يقول لك كي راح تخلصني من الان سلام، هما مازال ما وجدوش وكذا، نحسبهم لك ب100 مليون، والا كنت جي كي يوجدوا نحسبهم انا ب110 ملايين. طيب انت بحكم راح تعطيني المال، انا انتفع به في مصنعي، نشري به المواد الاوليه، ندفع الرواتب تاع العمال توعي، نشري به بعض الامور كذا، ندفع به مصاريف معينه. طيب ما دام اعطيتني نحسب لك ب100 مليون، اذا جاوك 10 ملايير يدفع له 10 ملايير طبعا مثلا يتفقوا عليه وكذا، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يكتبوا وثيقه بيناتهم، احنا دفعت لك 10 ملايير تاع 100 سياره نوعيه الفلانيه وكذا، وكتاش يكونوا واجدين شهر، اقصاها شهر، لا يقول لك شهر شهر واسبوع، اقصاها شهر واسبوع مثلا. انت تروح على شهر، هاي البضاعه جاهزه، تاخذ البضاعه، المقدار معلوم، الاوصاف معلومه، الأجل معلوم، الثمن قدم في مجلس العقد، في المجلس كامل الثمن، ما هوش نصيب، ما هوش العربون، الثمن يدفعك، هذا يسمى سلما وهو جائز، بخلاف بيع المعدوم أو المجهول. هذا ليس فيه جهالة، لماذا؟ في الجاهلية أيها الكرام، أو قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كانوا يسلفون في الثمار كما سمعتم في حديث ابن عباس، السنة والسنتين والثلاث، كيف؟ يديروا السلام، يديروا عندهم السلام، لكن مش مطبقين في هذه الشروط الشرعية. كيف ذلك؟ يديروا السلام في الأعيان، في المعين، يروح عنده يقول له هذه الأشجار شحال عندك من شجرة هنا مثلا، ولا في البر ولا في التمر، يروح للناخيل يقول له شحال عندك من شجرة، هذه الشجرة يعرف مثلا هو والآخر، يقول له هذه تجيب نحو مثلا تجيب 200 صاع، إذن يقول له ندي عليك 10 باش يولي وعندي كم؟ 2000 صاع، 10 أشجار، 200 200 200، 2000 صاع، يقولون نعطيك الثمن الآن، هي مازال ما كانش الثمرة أصلا، مازال ما كانش هذا يعني الثمار، حبة تاع التمر هذا ما كانش، يقولون ندير لك السلام، يعطي له الثمن وينتظر. السؤال هنا أيها الكرام، إذا أعطاه هذه النخيل، أشجار النخيل، معينة ولا موصوفة في الذمة؟ معينة ولا موصوفة في الذمة؟ معينة، قالوا هادو شجر، وكل ما يجيبوش هادوك شجر ما الذي يحصل؟ يقولوا هم ولدوا شجر، خلاص أنا نبيع لك وش جابت؟ جابت ما جابتش 200 صاع في الشجرة، جابت 100 صاع ورديء، تمر رديء هاد المرة. يقولوا لا، الآخر يقولوا ما نقبلش، أنا قلت لي يتباع، هذا كان في الجاهلية وحتى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الشروط. السلم عقد على موصوف في الذمة، ليس عقدا على معين. يعني شجرة هذيك النخلة ولدت ولا ما ولدتش، أنا شريت عليك 100 مثلا 100 قنطار تاع التمر هذا النوعية، وكتاش نجي نديهم؟ تقول لي الشجرة ولدت ما ولدتش بزاف رادي، أنا شريت 100 قنطار تاع التمر هذا موصوف في الذمة، ما شريتش الشجرة، ما شريتش الثمر تاع شجرة معينة، هذه شجرة وبعد تقول لي ما ولدتش الشجرة. واضح السلم الفرق؟ عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن يدفع في عاجلا، يعني في مجلس العقد. الوقت دقيقتان. طيب نختصرها ونعود نرجع في الأسبوع المقبل إن شاء الله لبعض الأمثلة. أعطي لكم مثال، إنسان يحب يدير بيع السلم، أي بضاعة ربما ما يش واجدة، إنسان يحب يشري هذا مثلا قارورات الماء، الآن مصنع كذا، احنا ما نديروش الاشهار للمصانع، نعم، يحب يشري هذه قارورات الماء، يحب يولي هو يشري ويبيع. طيب يروح عند صاحب المصنع يقول له انا نشري عليك، احنا نشري عليك، شحال تشري عليا؟ يقول له نشري عليك 1,000,000 قارورة ماء معدني كذا وكذا، هذا معروف الاسم، هذه التسمية، القارورة من 0.5 لتر، نصف لتر، نص لتر، شحال تدي عليا؟ 1,000,000 قارورة، شحال تحسبهم لي؟ يقول له كيفاش نديروا انت يا؟ ما عنديش انا، ماشي واجد 1,000,000 قاروره بيع المعدوم. لا، يقول له نديروا السلم باش يولي يجوز شرعا. شنو هو السلم؟ والا تولي بيع المعدوم. السلم يقول له درك هو معروف الماء تاعك، قاروره النوعيه تاعها الشكل تاعها معروفه، الساعه تاعها شحال ترفد معروفه، الساعه نصف لتر، الشكل تاعها معروف، الذوق تاع هذا الماء معروف، المصنع ذوقه كذا، ماء معدني، مواصفات معلومة ولا لا؟ معلوم. المقدار الآن اللي اتفقوا عليه معلوم ولا لا؟ كم قارورة؟ 1,000,000 قارورة. طيب يقول له شحال السعر؟ يقول له بحكم راح تدي عليا 1,000,000 وتقول لي تخلصني الآن، يقول له نخلصك الآن مش نديروا بيع السلم، يقول له بحكم أنا نخلصك الآن ونستنى حتى تخدمهم تصنعهم في المصنع توجدهم، إذا تنقص لي، يقول له أنا نبيعهم للجملة، نبيعهم لهم مثال ب10 دنانير، لكن بحكم راح تعطيني الثمن الآن بيع السلم نحسب لك ب8 دنانير، 800 فرنك للوحدة. يقول له قابلت، شحال جاني؟ 1,000,000 قارورة كذا، يديروا عملية حسابية، يعطي له المبلغ كاملا في مجلس العقد. يقول له وقتاش يكونوا جاهزين؟ يقول له مثلا على شهر تلقى 500,000 وحدة قارورة، على بعدها ب15 يوما تلقى 500,000 قارورة. بيع سلم جائز في الإسلام، واضح؟ في الأسبوع المقبل نعود إليه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.